السلام عليكم. يوم من الأيام أنا طالع للمزرعة واتصل علي أحد أصدقائي كان قريب من الموقع اللي أنا جالس فيه، فقلت له حياك تعال مر علي تقهوى عندي شوي أجلس وكذا نسولف معك. قال لي يلا جايك. المهم وقف هالسيارة الجيب ونزل وجلس وانا مجهز له القهوة وهالشاي وقاعد اقهوي يعني، ويطالع بالسماء شوي، يطالع بالسماء، يتقهوى ويطالع بالسماء. الجو كان حلو شوي، ويصرخ صرخة ويوقف ويركض للسيارة، يفتح الباب ويجي عندي. ما ادري ايش قال لي، ما ايش فيك؟ بسم الله اهدى يا فلان، عسى ما شاء صاير. يروح يركض للسيارة ويرجع ويروح ويطلع شبكة عنده في السيارة ويحط فيها فار ويثبت المصيد او الشبكة بعيد هناك ويجي عندي بدون صوت، بدون، انا ماني فاهم ايش قصته. انا اخترعت وبديت يعني اوسوس واقول هذا يا انه في حالة نفسية يا انه في بلا في شيء، ايش فيه؟ وانا ما اطالع بالسماء ما اشوف شيء، هذا ايش فيه مخترع؟ لو شبكة هذه بيصيد منه؟ وانا ما بين مستحي منه وبين ناقد عليه، مستغرب منه يعني. يا ابن الحلال ايش فيك؟ قال لي يا ابو طلال هذه شيانة وتحوم حولتي فوق بالسماء، ابي اصيدها. والله العظيم اني انصدمت، قلت له صدقك انت كل هالاكشن اللي سويته الحين وخرعتني وانا جالس اقهويك وحطك وتقوم تركض للسيارة، والله حسبت فيك شيء. قال يا ابن الحلال هذه شيهانة. قلت لك يا الله يرزقك. المهم الشيهانة ما جت ولا مرت علينا ولا حتى عبرتنا، راحت. فجلست اسولف معاه، قام يسولف لي عن المبالغ الخيالية اللي يبيعون فيها الشيهانة، وفي ناس يعني تعتبر هالشيهانة هذه بداية حياة جديدة، مبالغ خيالية تباع فيها. فهني أنا بديت أستوعب مدى اهتمام أهل الصيد وأهل مطاريح بهالموضوع هذا، اللي يطرحون الطير أو يصيدونه، يعني إنه فعلاً أصبح بالنسبة لهم مثل الهوس، يجلسون في البر شهر شهرين ثلاث في الموسم طبعا علشان فقط يصيدون، وهو حظ عاد اللي يصيد له شيهان، اللي يصيد له صقر، اللي يصيد له ما أدري شنو. وعلى طاري هالسالفة اللي تذكرتها، يسولف لي أحد أصدقائي مع أنه هو كبير في العمر والقدر، أبو مشعل من أهل زبير، طالع قبل شهرين قال لي أنا رايح مع الطواريح نصيد يعني يدورون صقر شيهانة يعني، فيروحون أماكن بعيدة جدا في هالبر ويجلسون شهر شهرين لحد ما يخلص الموسم، موسم العبور يسمونه، عبور الطيور الحرة، هذه طيور الحر، طير الحر لا مر له موسم معين يعني، ويعرفون أماكن عبورها. فما في إرسال، مرات كل ثلاث أربع أسابيع يرسل لي فويس، يا دوب يوصل يعني يصير عندهم إرسال ولا شيء، يرسل لي فويس ولا يرسل لي صورة. فاتصلت عليه، شبك معي الخط قبل يومين وسولف معاه، ها يعطيك العافية و شلون. انا اعرف ان هذول اللي يهتمون في طواريح والصيد هذا شيء مهم بالنسبة لهم. بو مشعل الرجل كبير في السن الله يعطيه الصحة والعافية، متوارث هالمهنة. طبعا السالفة فيها قصة قصة قصة يعني. فيقول لي والله يا بطلان ما في شيء. لا الحين ننتظر. لكن جنبي واحد طالع معانا للصيد شايب عمره 87 سنة، هو أكبرنا. أبو مشعل طبعا كبير سن لكن ما هو كبير يعني كثير، يعني في أواخر الستينات تقريبا. يقول للشايب هذا اللي عمره 87 سنة حياته كلها فيها الصيد، متوارثها من سنين طويلة. يقول جلس معاي بالليل انتسامر، بالليل ما في صيد، انتسامر وسوالف وكذا، وقال لي قصة بنقلها لك أنا يا أبو طلال. قلت له زين قول. قال طبعا على لسان الشايب الآن، قال في عام 77 كنا نتجمع إحنا الطواريح الصيادة، نجتمع تقريبا عددنا 7-8 وفي واحد هو القائد علينا لأنه يتم توزيعنا في مناطق برية بعيد عن بعض، إحنا بعيدين كل واحد بعيد عن ثاني، ويوصلنا شخص واحد كانت عنده أيامها وانيت نوع فورد يعني من الوانيتات القديمة، ياخذنا نطلع من العمارة ونروح يعني بعد ميسان في العمارة ونروح للبر، والبر في ذاك الوقت قريب من ميسان يعني. يقوم يوزعنا على النقاط، كل واحد وله موقع بري يصيد فيه، طبعا معاه عدة الصيد كاملة ومعاه الماي والأكل وبعدين يروح بعد يعني تقريبا 4-5 كيلو ينزل الثاني ينزل الثالث أو يرجع للبيت. هذا صاحب الوانيت هذا ما له شغل فينا. يجي مرنا متى؟ كل ليلة لين الظلم الدنيا، يجي ياخذنا يرجعنا لبيوتنا، نطلع من الفجر يوزعنا ونرجع بالليل نفس الطريقة. الآن طبعا الناس تقعد في البر بالأشهر على حسب إمكانياتهم، لكن في ذاك الوقت الناس ترجع بالليل، تخاف من الذيابة، تخاف من يعني من أشياء كثيرة. المهم الشاهد في الموضوع، يسولف الشايب يقول كان معانا واحد دخل في المجموعة وقال أنا بروح وياكم للصيد، وإحنا اعترضنا في البداية المجموعة الستة، إحنا اعتذر قلنا هذا ما يروح ويانا. ليش؟ والله هذا لأن من عشيرة أو من ناس، مجموعة من الناس موجودين إلى الآن طبعا، هذول أصحاب مشاكل، هذول يشترون الطلايب مشترى، يعني يدورون وين المشكلة يروحون بنفسهم ينبسطون علم ذابح، فما نبي نتورط فيه ولا بكرة يحصل شيء ولا كذا. بالإضافة إلى أن هذا الولد اللي بيروح معانا، الشخص اللي إحنا كارهينه، مدمن على شراب العرق، وإحنا ناس مصلين مسمين وطالبين الله ونطلب الرزق، وهذا رجال يعني لا يصلي وكله سكران كله معاه العرق ويبي يصيد. القائد اللي علينا قال يا جماعة ماكم شوفي، كل واحد بيكون مكانه وانتم بعيدين عن بعض، خل الرجال يترزق الله. قلنا له يا ابن الحلال خلي يترزق الله لكن ما يكون معانا في مجموعتنا. قال يا جماعة ما يخالف، الرجال طلبني وانا عطيته كلمة وما لكم شغل فيه. قلنا له خلاص. فعلا يجينا صاحب الوانيت الفورد هذا وياخذنا ويودينا للبر للمواقع يوزع فينا واحد واحد. أهم طبعا شنو نظام الصيد؟ طبعا في طريقة قديمة في صيد الصقور والشيهان وغيرها، وفي طرق حديثة الآن تستخدم. أول في طريقة لا زال أهل العراق أو كثير من الصيادين يستخدمون نفس الطريقة، في بعض يستخدم طريقة جديدة. شنو هذا العملية؟ يحفرون حفرة، يجي الشخص مثلا يحطونه في موقع يحفر حفرة تقريبا بطولة يعني يقدر يدخل فيها، وفوق الحفرة يحط له مثل الغطاء أو الكبوس أو الخيمة الصغيرة فقط علشان تغطي الفتحة، فهو يتخبى داخلها ويجلس فيها يتذرع عن الهواء البارد ولا عن الأمطار ولا عن الشمس ولا عن أي شيء يعني، ويصيد عن طريقه. يحط الحمامة أو يحط الفار قريب منه، لأن أول ما يجي الصقر أو شيهان على الصيدة يمسك على طول، يطلع من يفك الغطاء ويمسك على طول. هذه الطريقة إلى الآن في القلة يتبعونها، لكن الآن يعني انتشرت المصيدة الذكية والطرق الحديثة، يعني ما قاموا يستخدمون هذه الطريقة ولا يجلسون في الأماكن هذه بشكل مطول. ما لكم بالطويلة، أنا ليش أشرح لكم؟ لأن كل شيء متعلق في القصة. المهم يقول فعلا وزعنا ولي ظلمة الدنيا، يمر علينا صاحب الوانيت، نمر هذا الولد بنسميه حازم، إذا مرينا حازم نمر آخر واحد لأنه آخر واحد في التوزيع. لما ناخذه ولا سكران وعالم ثاني ما يدري وين الله قاطه، كأنه رايح معانا الصيد فقط علشان ياخذ خلوة بروحه ويسكر ولا حد يدري عنه، فإحنا ما لنا شغل فيه، المرة آخر واحد ونروح بيوتنا. اليوم اللي بعد الفجر نفس الطريقة انت وزع، واستمرينا على هالطريقة هذا أسبوع أسبوعين ثلاث. ويوم من الأيام اللي بدت فيه القصة الآن، جانا صاحب الوانيت بالليل، مر علينا إحنا الستة، باقي السابع اللي هو حازم. لما وصلنا عنده ندور عليه، الرجل ما هو موجود في مكانه. لقينا عند المكان اللي يجلس فيه أو الحفرة اللي عاملها أغراب، وفي حمامة والشبكة مالته والأغراب كاملة. تقولي بطلال شنو الأغراب؟ شنو قصة الأغراب؟ أنا أقول لكم الأغراب يستخدمونه كذلك في عملية الصيد، يحطون الأغراب. الأغراب سبحان الله فيه ميزة، إذا شاف الصقر ولا الشيهانة وإيه في أعلى السماء يعني بعيدة جدا، يقوم يرفرف بجناحه وكذا ينبهك أنه ترى بالسماء في صقر في صيدة، فيستخدمونه علشان كتنبيه لهم. كل واحد من الصيادين عنده غراب. فيقول لما جينا عند حازم لقينا الغراب ماله موجود مربوط، والحمامة كذلك اللي يصيد فيها صقر موجودة وأغرابه كاملة، لكن حازم ما هو موجود. صرنا ندور بهالظلام، ندور وننادي عليه، قلنا يا جماعة يمكن سكران ولا رايح شوي بعيد عن مكان، ندور ندور ندور ندور لين طلع علينا الصبح، ما رحنا بيوتنا ولا ارتحنا ولا نمنا. والمشكلة ان احنا ما راح نرجع للبيت، ابشرك ان اذا ما لقينا حازم بنقعد في البر لين يطلع. ليش؟ لأن حازم من عشيرة تدور المشاكل، وإذا ما رجعنا معانا راح يجون أهل هالولد هذا ويطالبون بدمه، يا تجيبون جثته يا تجيبونه حي، ما لنا شغل. أو ممكن يذبحون أهالينا، ناس مشاكل. هذا اللي خايفين منه فعلا. احنا من خوفنا قلنا ما احنا راجعين لبيوتنا، خلونا ندور عليه بشكل افضل، يمكن نلقاه ونفتك من المشاكل. صرنا ندور عليه اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، ما خلينا مكان حول المكان اللي جالس فيه صيد الا دورنا بدون اي فائدة. انتظرنا، صرنا نوسوس ونفكر نقول يمكن صاد صقر ولا شيهانة وحاول انه يخليها لنفسه، لان هم المعترف عندهم اللي صيد يشاركون المجموعة فيه. فقالوا يمكن صايد لصقر ولا شيهانة وما حب يشاركنا وهرب فيها. لكن قالوا زين لو انه فعلا هرب فيها ليش ترك عدته؟ زين لو ان قرصته حية ولا عقرب ولا بي، زين وين الجثة؟ قالوا افضل شيء ان احنا نروح ونسلم نفسنا للشرطة بدون ما يدرون هلا، علشان تدخل الاجهزة الامنية ولا يتصرفون اهل التصرف اهوج، يروحون يعتدون على بيوتنا ولا شيء. عليكم السلام ورحمة الله. علشان نحافظ على أرواحنا وعلى أهالينا. فعلا رحنا إلى مركز الشرطة التابع لميسان وبلغناهم باختفاء هالولد اللي هو حازم. داروا في الموضوع أهل الولد. طبعا مثل ما قلت لكم سابقا في أحد القصص، الشخص السيء دام انه عايش اهله ما يدرون عنه، مخلينا يعيث في الارض فساد. لكن اول ما يصير فيه شيء يطلعوا لك من تحت الارض، عيال عمه او خواله هو جماعته كلهم يبونك شنو تدفع الدية ولا الفدية ولا تدفع مقابل الضرر اللي اصاب ولدهم، يستفيدون منه ماديا. وهذا اللي صار، اهجموا علينا على مركز الشرطة وكل واحد ماسك بإيده سلاح، واللي يهدد يحرق بيوتنا، واللي يقول أقتل عيالكم إذا ما طلعت ولدنا، يا حي يا ميتنا بنعرف شنو مصيره. انقلبت الدنيا وابتلشنا. جابوا لنا ضابط أهو اللي مسك القضية وصار يحقق. سألنا واحد واحد وين كنتم ومتى اكتشفتم اختفاءه، وجاب صاحب الونيت اللي ينقلنا للأماكن وحقق معاه. كلنا ما ندري، حالنا حال اللي وصلنا آخر واحد نروح ناخذ حازم، ما لقيناه. صرنا ندور عليه وعطينا التفاصيل للضابط. قال امشوا اخذوني إلى مكان اختفاء الولد. فعلا ركبنا معاه ومعانا مجموعة من رجال الأمن، خايفين على أرواحنا من أهالي الولد نفسه المفقود اللي هو حازم. ورحنا للموقع في البر، وديناه لين موقع الولد، صار يبحث ويدور حوالينا وكذا، صار يتمشى يدور في أحد ساكن قريب ولا أبد ما في. لكن سأل اللي يلقنا صاحب الوانيت، قال له أنت لما توصل حازم آخر واحد وتأخذ آخر واحد ما شفت شيء غريب حواليه؟ ما شفت عنده أحد يوم من الأيام أحد يزوره، أحد يعرفه، أحد يسير عليه يسولف وياه؟ قال لا والله أبد، بس في سالفة ما أدري إذا تفيد ولا لا، مرة من المرات جيته يوم ظلمت الدنيا، وكان من المفترض اني امر اخر واحد لانه كان على طريقي، يعني قلت خلاص خليني امر حازم اول شيء. لذلك لما وصلت عنده تفاجأ فيني، وكان يعني بحالة سكر لكنه مستوعب ويسولف ويرد علي وكذا. شفته واقف مع راعية غنم، بنت عمرها 13 سنة ترعى غنم أهلها قريب من الموقع اللي يكون فيه حازم. لكن يوم وصلت عنده وشفت البنت تسولف معاه استغربت هذا الشابه عنده، فناديته قلت له يلا يلا تعال تعال اركب اركب يلا شيل أغراضك واركب، وانت يا بنية حبيبتي يا بنتي وروحي لأهلك الله يسر عليك، يبا احنا ما نبي مشاكل لا تجي نصوبنا هني. وخفت عليها من حازم، حازم يسكر دائما وراعي خرابيط وهذه بنت ترعب حلال أهلها، وأكيد أنهم ساكنين قريب وناس يعني أكيد أهل عشائر وقبائل، ولا ما أنا بنت ورط معاهم بعد هذا يسوي له مصيبة. قال الآن توديني للبنت اللي ترعى الغنم، قال له والله ما أدري هي تمشي بحلال أهلها مسافات طويلة لين تجي قريب ترعى فيهم وترجع، قال إذن بنقعد للصبح هني. يقول انتظرنا للصبح على الساعة 6-7 ولا هالغنم اللي جاي من بعيد وفيها البنت اللي ترعى الغنم. قلت للضابط اي نعم هذه هي البنت انا متأكد 100%. ويروح لها الضابط سلم عليها، يا بنت حبيبتي انت وين اهلك؟ قالت اهلي المكان الفلاني ورا هالضلع هذا واحنا عايشين هناك واحنا من الجماعة الفلانية وانا ارعى في غنم اهلي ويوميا. قال لها سمعيني يا بنتي وعاهدك بالله اني ما اضرك ولا اضر اهلك، لكن قولي لي وين الولد اللي اسمه حازم. البنت استغربت قالت له منو حازم؟ قال له حازم اللي دائما يصيد بهالمكان هذا الحفرة المكان الفلانية هذه اللي كله يجلس فيها، وانتي جيتي سولفتي معاها يعني وشافت احد الشباب، قولي لي وين راح الولد؟ اهلك سووا فيه؟ سكتت البنت. الضابط ذهين قال ما في احد عايش بهالمكان الا هذول، وما في بنت تسولف مع حازم الا هذه، وحازم شيطان وراعي سوالف اكيد له علاقه فيها. فصار يضغط على البنت على طول اعترفت. قالت والله عمي انا يوم من الايام ارعى الغنم هني واشوف هالولد اللي هو حازم وما في احد، وانا اجلس بالساعات صار ياشر لي يقول لي تعالي، صرنا نسولف مع بعض كل يوم يعني اسولف وياه وانا شفته يشرب وكذا، بعدين صار يقول لي تعالي اشربي شويه هات اشربي من العرق هذا من الخمر، وانا قلت له هذا شنو؟ هي البنت ما تعرف كلش وهذا شنو؟ قال له هذا زين ولصحتك زين وكذا ويقنع فيها، وهي البنت تشرب في البدايه تقول له هذا مر وطعمه ما ادري شلون صار، قال لها ما يخالف يشرب يشرب شوي، المهم ويغصب البنت انها تشرب ولعب عليها لين شاف البنت داخت ويسحب البنت عنده داخل الحفره ويعتدي عليها. يوم خلص منها مشت البنت راحت اخذت حلالها الغنم ورجعت لاهلها وخايفة من اللي صار وتبكي ومرتعبة. يوم وصلت عند امها وتشوفهم انها البنيه بحاله مو طبيعيه. لكن الشيء اللي لفت انتباه والدتها ان البنت عليها بقع من الدماء اثر الاعتداء. شنو هذا وكذا؟ والبنت تبكي وتعترف بالسالفة. قالت لا يا إما هذا واحد يصيد من الصياد الهني وسوى فيني كذا كذا. ويلتمون أخوان البنت وعمامها وجماعتها وكل واحد ياخذ سلاحه وينطلقون إلى موقع اللي جالس فيه حازم ويمسكونه وضرب ضرب ضرب ويسحبونه عندهم في الخيمة عندهم بيت شعر ويعلقونه من رجوله في عمود الخيمة ويجلدون فيه طول اليوم لين الولد توفى. يوم توفى ويحفروا له حفرة تحت إحدى الخيام اللي ساكنين فيها ويدفنونه ويحطون عليه الفراش ولا كأن أحد يدري بالموضوع. وكانوا محذرين الكل إنه ما يسولف. والبنت قالوا له خليك طبيعية ولا كأنه صار شيء خلاص. عرف بالسالفة، خذ البنت معاه الضابط إلى مركز الشرطة وجهز قوة أمنية وراح لها العرب هذول وفتش الخيمة وفعلا ويلقى جثة حازم ويلقي القبض على اخوانها وعلى ابوها وقالوا يبقى احنا اللي ضربناه ودفاع عن شرفنا وعن عرضنا، هذا اعتدى على بنتنا والبنت قاصر والبنت كذا والبنت المؤمر كم بالطويلة. ويتم محاكمتهم، احكموا على الولد اللي شال القضية، واحد من الأولاد من الأخوان اللي قال أنا اللي قتلته وأنا متأكد أن الضربة الأخيرة كانت لي أنا اللي قتلته متعمد، هذا اللي حكموا عليه بالمؤبد والباقي حكموا عليهم كل واحد على 7 سنوات للمشاركة. وبعدين خفضوهم الأحكام شوي وانتهت قصة حازم السكران اللي ما كان يراعي أي شيء، يدور الطلايب والمشاكل، لكن رب العالمين طيح بشر أعماله والله نجى هذول أهل الصيد من القتل ومن عشيرة حازم أهل الطلايب. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.